احنا في حالة مهينة تشبه حالة بدر واقل من حالة بدر. فكيف انتصروا؟ وهذا هو الدرس الذي ينبغي ان نستفيده من هذه الخطبة ومن الخطب التي تليها ان شاء الله. كيف انتصروا؟ بين الله عز وجل عوامل النصر الخمسة في مطلع السورة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم ورزق كريم. فهذا المطلع لسورة الأنفال. علمنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الطائفة ما انتصرت إلا بالإيمان، ولذلك بدأ بوصفهم ثم دخل في الغزو مباشرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إذا انتصروا لهذه الصفات. الذين إذا ذكر الله وجلت، والوجل هنا ليس هو الخوف المحض كما في قوله تبارك وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، خائف مرعوب. قالوا لا توجل أي لا تخف. وقال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يبقى الوجل هنا هو الخيفة في الآية الثانية؟ لا، الوجل في هذه الآية ليس هو الخوف المحض إنما هو الخوف المخلوط بالحب الذي يورث الطمأنينة. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء إذا ذكر الله كما لو ذكر عندك حبيب، أول ما تسمع اسمه يخفق قلبك بشدة. هو ذا الوجل، وجل مخلوط بحب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أهدي علامة الوجه. فبعد ما يذكر اسم الله ويقرع السمع يقشعر الجلد، هي دي علامة المحب. بعد ما يقشعر الجلد يطمئن القلب ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولا تعارض ما بين ان القلب يوجل عند الذكر وما بين القلب يطمئن عند الذكر، لان الذكر له مراحل، اطمئنان القلب له مراحل. اول مرحلة يقشعر الجلد عند سماع اسم الملك، وبعد ما تسمع الاسم ينزل على قلبك بردا وسلاما، فهذا الجلد المقشعر يلين ويتفك القشعريرة التي شعرت بها اول ما قرع الاسم سمعك، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فهذا يدل على كمال الحب. رجل محب لربه متعلق به، والواقع اكبر دليل وشاهد على ذلك. قيل لهم اتركوا ملاعب صباكم واتركوا دياركم واتركوا اموالكم، فلم يتأخروا ولم يلتفت الواحد منهم وهو يمشي ويبكي على داره التي تركها، لأن ربه أمره بذلك، وهذه علامة الحب. قال بعض السلف: آية في كتاب الله كشفت كل دعي يدعي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة الحب. اخرج يخرج، اقعد يقعد، هي دي علامة الحب. إذن اول صفة ذكرها الله عز وجل صفة تعلق القلب بالله، لأن كل الأوامر إنما هي فرع على هذا الأصل الكبير. محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأعظمها المحبة. المحب يعبد الله عز وجل بقلبه، والذي يعبده بالخوف وحده او بالرجاء وحده يعبده عبادة الموظف. موظف ذهب ليوقع انه حضر، وشتان بين عبادة هذا وذاك. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من علامة تعلقك ان تتعلق ببيت حبيبك، وهذا مشاهد في الناس في الدنيا. رجل ابتلي بعشق امرأة، بيت هذه المرأة هو افضل البيوت واحب البيوت الى قلبه. كان المجنون يقول: امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بحب الحجر، بحب الشجر، بحب الارض، لانها مشت عليه وكانت ساكنه فيه. وهذا معنى لا ينكره احد من الناس. فان كنت تحب الله عز وجل فانك تحب بيته اللي هو مسجده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله: يوم لا ظل الا ظل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني الرجل يصلي في المسجد ومطلع قلبه كده من جسمه ومعلقه كده زي النجفة، ويطلع للناس بلا قلب. فإذا خرج بلا قلب لا يضره ما فات من الدنيا، ولا يسره ما أقبل عليه منها، لأنه ترك قلبه معلق زي القنديل كده. ورجل بلا قلب يعني بيهوي، لأن القلب هو محور ارتكاز، نقطة ارتكاز البدن كله القلب، يعني بخارج وعايز يرجع لأن قلبه في المسجد. ودي علامة محبة. من علامة محبته تبارك وتعالى أن يكون آخر مذكور تذكره وأول مذكور تذكره. إذا أردت أن تنام إنما تنام على اسمه، فهو آخر مذكور ودعت الدنيا بذكره. ثم إذا فتحت عينيك وحركت جسمك ورأيت أنك معافا، فهو أول مذكور لك. هي دي علامة المحبة، تذكره قبل أن ينام وهو أول مذكور إذا صحى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يسألونك عن الأنفال، جمع نفل وهي الغنائم، وكان بعض الصحابة اختصم على الغنائم. فقال لهم: الأنفال لله والرسول. ماذا فعلوا؟ سكتوا ورفعوا أيديهم وانفض الخلاف كله. ليه؟ لأنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وليس جشعا. ما أخرجهم الله عز وجل لأجل المال، هم يريدون المال، لكن الله يريد إعلاء دينه وإعلاء كلمته وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. مسألة مش مسألة مال، ما لهذا خلقتم وما خلقتم لجمع المال، وما شرع الجهاد للغنائم، إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى حرف لانتهاء الغاية، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هي دي الغاية الجهاد، ما خرجوا لمال. ايه المال؟ الله يرث الأرض ومن عليها، لو شاء لجعل الجبال ذهبا وجعل الأرض ذهبا من تحت أيديهم، فهو مالك الملك وملك الملوك، لكن ما لأجل العير خرج. فلما خرجوا لأجل الأمثال عشان يعوضوا بقى الخسارة التي خسروها، أفلتت العير، وقدر الله أن يوضعوا في موضع حرب. فإذا تليت عليهم آياته اتفضت المشكلة، الأمثال مختلفين عليها، نزلت لله وللرسول، خلاص خلصت القصة. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هنا يا إخوانا مربوط أيضا بآية سورة الأمثال. ونحن نعاير لما نيجي نقول هنغلب أمريكا، يوم العلمانيون والطابور الخامس المهزوم يضحكوا ملء أشداقهم، وشوف المغرورين دول، ده يغلب أمريكا ده؟ قالها إخوانهم قبل ذلك: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وفاكر عشان بقى يعني بيصلي صلاة الخمس ويركعوا بيدعوا انه يقدر يغلب امريكا، دول اتغروا قوي، مغرورين بالصلاة والدعاء بتاعهم، غر هؤلاء دينهم. قال الله: ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. ايوه انت فقير وانت لا شوكة لك، لكن حقق الشر، ومن يتوكل على الله فان الله عزيز لا يغلب، عز جاره فلا يغلب، حكيم، أن ينصر الفئة الضعيفة ويمكن لها. ليه؟ لأنها حققت الشرط، ومن يتوكل على الله. احنا محتاجين نحن نتوكل على الله. التوكل ليس نفض الأسباب ونحن نترك الأسباب، لا، التوكل هو الأخذ بالسبب واعتماد القلب على الله. كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فاختبأ في الغار، ولو شاء لمشى، ولو شاء لرآه المشركون، لكنه اختبأ في الغار أخذا بالسبب مع توكل قلبه الكامل على الله. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هو ده توكل القلب على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة. وهنا تسكب العبرات. تخيل أن أكثر من ثلث الأمة لا يصلي، لا يصلي أصلا، والذين يصلون كثير منهم لا يقيمون الصلاة. ودي كلها صفات لا بد من توافرها في الجيل الذي سينتصر. إن الله لا يحابي أحدا من عباده، لا يحابيهم، إذا خرجوا من حظيرة العبودية عذبهم وقد هددهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والنكران والنفور. لما يأتي بأقوام يستعملهم في طاعته، الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهي لا تأخذ من مصلي 10 دقائق، 10 دقائق، مع انه بيقعد يتكلم في المحمول والتليفونات ويسافر برا بالايام والليالي، ممكن يقف على باب المكتب ساعة وساعتين. واذا قيل الله اكبر فانه لا يعظم ربه، الله اكبر مما في يديه، الله اكبر من كل كبير. يقول لك حي على الفلاح ولا تريد ان تفلح، فتصور رجلا لا يصلي، والله عز وجل قال يقيمون الصلاة. مجرد رفع الوجه للسماء وانت تصلي انت منهي عنه لعلامة كبر. قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى الصلاة او لتتخطفن ابصارهم. فرجل واقف في حضرة ملك الملوك، ملك الملوك في بعض الكتب الإسرائيلية، لما موسى عليه السلام دخل على فرعون بقى في الرحبة خاف، قال الله عز وجل له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي، وكان وخذله الذين جاءوا لينصرونه، وهذا كمال العز، كمال عز العزيز الذي لا يغلب، ان هو يهزمه بسلاحه ويهزمه في عقر داره. وقد حشر الناس ضحى، فلما واحد يقف في حضرة الملك رافع راسه الى السماء ليه؟ ان شموخ الرأس عز، وانت في حضرة الملك اخفض رأسك. مجرد انه بيصلي ويرفع راسه ممنوع، فكيف اذا ترك الصلاة بالكلية؟ فهؤلاء كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائدهم وسيدهم واليه ينظرون. ليلة 17 رمضان، ليلة الجمعة اللي هي ليل صبيحة غزوة بدر، ظل النبي صلى الله عليه وسلم في العريش طول الليل يدعو الله حتى سقط البرد من على كتفه من شدة رفع يديه، وهو يقول اللهم نصرك الذي وعد، اللهم انتهك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر بمنكبه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد طول الليل. فكيف يستقبل المسلمون النصر، نصر الوحيد الذي أحرزناه في التاريخ المعاصر مع الذكرى السنوي، حفلات ورقص وغناء؟ هو ده الشكر؟ يعصى الله عز وجل بنعمه؟ هذا هو الشكر؟ ويطلع الملحدون يكتبون يشتمون الله ورسوله. واذا طالبنا فقط، شوف الذل اللي احنا فيه، الذين اجازوا رواية حيدر حيدر اللي الازهر قال انها تشتم ربنا، تشتم الرسول، تشتم المؤمنين، حقر الاديان. كل طلبنا المتواضع الضعيف الذليل ان يحاكم المسؤول فقط، يعزل من الوظيفة فقط. حتى هذه ما حصلت، ما حدثت انه يعزل فقط فقط ذرا للرماد في العيون، وحتى ينطفئ الغيظ المكبوت في القلوب ان ربنا له انصار في هذه الارض. حتى هذه ما حصلت وما كان، فأنا ينصرون إن الله لا يحابي أحدا من عباده. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم حتى لو كان مسلما. والآية نزلت كما في كتب التفسير ليهود ومسلمين في قصة درع، فأنصف الله اليهود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجادل عن المسلم لأنه مخطئ وغلطان. في الصلاة وكنا نشهد صحوة الحمد لله، والمساجد بدأت تمتلئ والحمد لله بتمتلئ بالشباب، ولكن هذا بالقياس إلى مجموع الأمة عدد ضعيف. وهذه الصلاة قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مالك عارية مستردة وأنت أولى به من وارثك، أنت أولى به، أنت الذي تعبت في جمعه، فلا تجتهد في الجمع للورثة الذين سينسوك بالكلية ويطول صفحتك، لكن أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فهذه خمس صفات ذكرها الله في مطلع سورة الأنفال قبل ذكر واقعة بدر، ليبين لنا أن هذه المفاتيح الخمسة كانت عوامل النصر في بدر.